يلي انت قلبك نوى واشتاكي للمأيون ما تروحلوش بالهوى اصل الهوى مجنون دور في وسط البشر وبعقلك الموزون واسأل عرسنا اللي راح لبنت اصله حسب حيقول لك ان النسب من المؤمنين مضمون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله ميت ستارة ومكتوبة ايه الزفة بعد خطوبة ميت ستارة ومكتوبة الزفة بعد خطوبة وعارسنا ويا عرسته وسط الزينة المنصوبة وعارسنا ويا عرسته وسط الزينة المنصوبة وسط الزينة المنصوبة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله مين بعد المغرب يا كل الحبايب جاية مين بعد المغرب يا كل الحبايب جاية عالو شيل بسمة نادية مين القلب ومش أكذوبة مين ستارة ومكتوبة ايه الزفة بعد خطوبة مين ستارة ومكتوبة ايه الزفة بعد خطوبة ايه الزفة بعد خطوبة وارثنا ويا عرسته وسط الزينة المنصوبة وسط الزينة المنصوبة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله عارسنا عارس هدية وعرسته كمان هدية عارسنا عارس هدية وعرسته كمان هدية ودعانا أغلى هدية وأكيد تكون مطلوبة وسط الزينة المنصوبة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ما شاء الله يا عشرة وحبة حبة زيدي بينهم محبة يا عشرة وحبة حبة زيدي بينهم محبة خلي الليالي الصعبة مررها يبقى عزوبة وارثنا ويا عرسته وسط الزينة المنصوبة وسط الزينة المنصوبة ميت ستارة ومكتوبة ميت ستارة ومكتوبة يلي انت قلبك نوى واشتاكي للمأذون ما تروحلوش بالهوى اصل الهوى مجنون دور في وسط البشر وبعقلك الموزون واسأل عرسنا اللي راح لبنت أصله حسب حيقول لك إن النسب من المؤمنين مضمون.